والتراويح 20 ركعة، التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر المبتدأ، والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، حكمها الدليل نعم. وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ووجه ذلك أنها قالت يصلي 4 ثم، وثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى والأربع الثانية والثانية والأولى، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث الأخيرة، وهذه 4 يسلم من كل ركعتين كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن 4 تجمع، الأولى والأربعة الثانية تجمع، فإن ذلك وهم، سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى، وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها إيش مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو 7 أو 9 فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذن لماذا قالت عائشة يصلي 4 ثم يصلي 4؟ نقول لأنه جمع 4 الأولى في آن واحد فصلى 2 ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى 2 ثم أتبعهما 2 ثم جلس فأمهل ثم صلى 3. أخذ السلف من هذا أن يصلوا 4 ركعات بتسليمتين ثم يستريح، ثم يصلوا 4 ثم يستريح، ثم يصلوا 3 إذا قاموا بإحدى 10 ركعة. طيب، والمؤلف يقول رحمه الله يقول 20 ركعة 20 ركعة، التراويح 20 ركعة، إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون 23، تكون 23، فيصلي التراويح 20 ركعة ثم يصلي الوتر 3 ركعات ويكون الجميع 23 ركعة، هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى أبو بكر عبد العزيز الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل